السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها. وهذا الكلام الأخير مدرج إما من كلام ابن عمر أو من كلام نافع مولى ابن عمر رضوان الله عليهم. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب النهي عن الغرر، وعرفنا بأن النهي عن بيع الغرر أصل عظيم تندرج تحته صور شتى، بعضها مما كان في الزمان الأول وبعضها مما هو موجود في زماننا. وحبل الحبلة ذكرنا له أربع صور، إما أن المقصود بأنه يباع ما في بطن الحيوان سواء كان بقرة أو ناقة أو معزة أو نعجة أو غير ذلك، أو يباع حمل ما في بطنها، بمعنى أن ما في بطنها إذا حمل فذلك الحمل يكون بكذا. وهاتان الصورتان النهي فيهما ينصب على الجهالة بعين المبيع، عين المبيع مجهول، أو الصورتان الأخريان بمعنى أن البائع يعلق تسليم المبيع على ظهور ذلك النتاج، أو أن المشتري يعلق تسليم الثمن على ذلك النتاج. وهاتان الصورتان أنه ينصب على جهالة الأجل، وهذا كله يفضي إلى التنازع ويفضي إلى الخصومة. فلا بد أن يكون المبيع معلوما ولا بد أن يكون الأجل معلوما. الغرر قد يكون فيما لو كان المبيع غير مقدور على تسليمه، أو لو كان المبيع مجهول العين، أو كان المبيع معدوما، أو كان الأجل مجهولا. لذلك سيأتي معنا في بيع السلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، من أجل أن تنتفي كل صور الجهالة ويرتفع كل سبب للخصام. وأيضا ذكر في ختام الدرس بأن من صور الغرر الموجودة في المعاملات المعاصرة عقد التأمين، وعقد التأمين تنصب الحرمة فيه، ونعني بذلك التأمين التجاري، الحرمة منصبة على وجود الغرر الفاحش. الغرر الفاحش ليس غررا يسيرا، وإنما غرر فاحش، فقد يكون غرم بلا جناية، وقد يكون غنم بلا مقابل. قد يكون غرم بلا جناية، يعني شركة التأمين تغرم وهي ما تسببت في جناية، لو حصل حريق للمتجر أو حصلت سرقة للسيارة ونحو ذلك، شركة التأمين تغرم أموالا طائلة وهي ما تسببت في جناية، ومعلوم بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وشركة التأمين قد تغنم في غير مقابل، القسط الذي يدفعه المؤمن له قد يذهب سدى وفي غير مقابل، وشركة التأمين تغنمه. ثم أيضا من أسباب التحريم بأن هذا العقد قائم على مقامرة، عقد يتردد بين الغنم والغرم، بمعنى أنني أدفع هذا القسط الذي هو 1000 جنيه مثلا سنوية، هذه 1000 قد ترجع إلي 1000 1000 اللي هي 1000000، وقد تذهب في غير مقابل. فالأمر قائم على مبدأ المقامرة. ومثله أيضا أي الإخوان ما تفعل بعض المتاجر، وكان يحصل في هذه البلاد إلى عهد قريب لكنه منع والحمد لله. بعض المتاجر من أجل الترويج لسلعتها والتنفيق لبضائعها تقول بأن هناك مثلا سيارة، وهذه السيارة سيتم السحب عليها عشوائيا، مثلا يكون عندها مبيع عبارة عن ألبان أو حلويات أو ما أشبه ذلك، يقولون بأنه في العلبة ستجد رقما معينا، رقم كذا، هذا الرقم من وجده يفوز بهذه السيارة أو يفوز بالبيت أو الفيلا أو ما أشبه ذلك، فيتدافع الناس إلى الشراء لا رغبة في السلعة ولا من أجل الحاجة إليها، وإنما طمعا في تلك الجائزة التي عرضت، وهو ما كانت تفعله شركات الاتصالات قبل سنوات خاصة في رمضان. يقولون هناك سحب على سيارة كورولا في كل ليلة من ليالي رمضان 20 الأوائل، وهذا السحب سيكون على الشرائح التي تنتمي إلى شركة كذا، فيتدافع الناس إلى شراء تلك الشرائح. ربما يشتري الإنسان الواحد 10 شرائح و20 شريحة لا من أجل حاجة إليها، هو محتاج إلى شريحة واحدة لكنه يطمع في الفوز بتلك السيارة. ثم في 10 الأواخر قالوا بأن السحب سيكون على فيلا في تجمع كذا أو مجمع كذا، وأيضا يترك الناس صلاة التراويح وصلاة التهجد ويبتاعون من الشرائح العدد الكثير طمعا في الفوز. هذه كلها مقامرة، مقامرة لأنه عقد يتردد بين الغنم والغرم، والغرر الفاحش فيه قد حصل قد وقع. فعقد التأمين أيها الإخوة الكرام فيه غرر فاحش، فيه مقامرة، أيضا فيه ربا. وليس صحيحا ما قاله بعض المعاصرين من أنه ليس مبادلة مال بمال، وإنما الإنسان يبادل مالا بسلعة، قال والسلعة هي الأمن، لأنه يشتري الأمن النفسي. هذا كله كما ذكرت بالأمس المجامع الفقهية المعتبرة قد أفتت بخلافه. وأما حديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء فيرجع إلى ذات المعنى وهو الغرر، بالإضافة إلى أن الولاء كالنسب لا يباع، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء. الغرر من جهة أن الإنسان يشتري هذا الولاء من أجل أن يستفيد من العصوبة، وهذه العصوبة قد لا تحصل لأن هذا المعتق قد يكون له عصوبة من النسب وهي مقدمة على عصوبة الولاء. هذا المعتق قد يذهب ماله ويفقده كله، فيكون من اشترى ذلك الولاء ما ربح شيئا. فقضية الغرر أيها الإخوة الكرام أصل في النهي عن كثير من صور البيوع. وواحد من علماء هذه البلاد وهو العلامة الشيخ الصديق الضرير رحمة الله عليه كتب كتابا قبل 50 سنة أو تزيد، ونال به درجة العالمية العالية الدكتوراه من جامعة الأزهر، سماه الغرر وأثره في العقود، الغرر وأثره في العقود، وكان هذا الكتاب فتحا في بابه. يعني في ذلك الوقت فقه المعاملات المعاصرة ما كان شائعا، وما كان يوجد ما يعرف الآن بالبنوك الإسلامية ولا بشركات التأمين الإسلامية، وما كانت المعاملات الشرعية شائعة بين الناس. فكان هذا الشيخ المبارك رحمة الله عليه متقدما على أترابه وأقرانه في الإحاطة بعلم المعاملات الإسلامية، وقد توفي رحمة الله عليه قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وكان عضوا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فالمقصود أيها الإخوان بأن الغرر تدخل تحته صور كثيرة، كانوا فيما مضى يذكرون بيع البعير الشارد والفرس النافر والعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك، هذا كله ممنوع. أما إذا كان الغرر يسيرا أو لا بد منه من أجل أن تسير حياة الناس، فمثل هذا الشريعة تتسامح فيه، كبيع البيت بقواعده بأساساته، وهذه الأساسات مخفية مطمورة ليست معلومة، فهذا الغرر يغتفر. ومثله أيضا كانوا يذكرون فيما مضى دخول الحمام مع اختلاف الناس في استعمال الماء، يعني في الزمان الأول كان الحمامات به الفلوس، الإنسان إذا أراد أن يستحم فكان هناك حمامات البخار وما أشبه ذلك، وهذه الناس ما بين مستقل ومستكثر في استعمال الماء. لكن يقاس عليها الآن صورة معاصرة، مثلا في بعض بلاد الله قد تدخل مطعما من المطاعم وهذا المطعم عنده رسم معين، مثلا لابد أن تدفع 10 دولارات نفترض مثلا أو 10 جنيهات استرلينية، ثم بعد ذلك لك أن تأكل ما تشاء ثم تخرج. فهل الناس سواء فيما يأكلون؟ ليسوا سواء، بعض الناس قد يكتفي بنوع أو نوعين والحمد لله يكون معدته قد امتلأت لأن هذه طبيعته، وبعض الناس ما شاء الله ممكن يعني يجلس 4 ساعات يأكل ولا يمل. فالناس ها هنا الغرر يعني حاصل لكنه مغتفر، ونحو ذلك من المسائل التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع القرار. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، هذا من عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصى ليس إلا نوعا من أنواع بيع الغرر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، هذا من إضافة المصدر إلى نوعه ليس من إضافة المصدر إلى مفعوله. نهى عن بيع الحصى. الآن يجوز لي أن أبيع الحصى ولا ما يجوز؟ يجوز. كثير من الناس الآن يذهب عنده قلاب فيملأه بالحصى ثم يبيعه على الناس لأنهم يحتاجون إليه إما في البناء وإما في رفع القبور من أجل أن تتميز فلا توطأ ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة. فبيع الحصاة جائز، لكن هذا من إضافة المصدر إلى نوعه. نهى عن بيع الحصاة. العلماء رحمهم الله قالوا بيع الحصاة عنده صور، من هذه الصور مثلا أن يكون الإنسان بائعا للغنم فيستعرض القطيع يقول لك أي شاة أصابتها هذه الحصاة فهي لك بكذا، يعني أنا سأرمي الحصى أو خذ أنت الحصى ارمي بها، الشاة التي تصيبها الحصى هي لك بكذا، ما في شك بأن هذا غرض، لأن الحصى قد تصيب، مثلا قال لك أي شاة أصابتها الحصى فهي لك بمئة، طيب الحصى أصابت شاة بمئتين، فيكون ها هنا الغبن قد وقع على البائع، أو أصابت شاة بعشرين فيكون الغبن قد وقع على المشتري. لا، الشريعة تقول لك خذ الشاة التي تستطيبها فتشها وتفقدها حتى إذا استيقنت من صلاحها لك بعد ذلك تتفق على السعر مع البائع فتأخذ رضاك وتعطيه رضاه، هذا هو البيع الصحيح، الثمن معلوم والمثمن معلوم. أيضا من الصور أن تذهب إلى بائع البز أو بائع الأثواب أو الأقمشة فيقول لك يعني أي ثوب أصابته الحصى فهو لك بكذا، هذا أيضا يدخل في الغرر. أيضا تذهب إلى من يتجر في الأراضي، إنسان عنده مثلا مربوع كامل وقد عرضه للبيع، تذهب إليه فيقول لك الحصى خذها ارمي بها وحيثما بلغت الحصى فهو لك بكذا. طيب بعض الناس مثلا ما شاء الله يعني عنده عضلات وعنده قوة قد يرمي بالحصى، تذهب إلى نصف كيلو مثلا وهذا نفسه قد يأخذ الحصى فيرمي بها تنزلق كتفه ما تبلغ إلا عند هذه السارية هذا العمود، فها هنا الغرر حاصل. لا، لابد أن يكون المبيع معلوما بالعدد إذا كان معدودا أو بالوزن إذا كان موزونا أو بالكيل إذا كان مكينا أو بالذراع إذا كان مزروعا. الآن الناس يبيعون الأرض بالأمتار أليس كذلك، بالمتر المربع، فلابد أن يكون المبيع معلوما محدودا سواء كان بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالزرع، لابد أن يكون معلوما وأن يكون الثمن كذلك معلوما. بيع الحصاء الآن يوجد في بعض البلاد بما يسمونه شختك بختك، شختك بختك، يعني يقول لك انه لك الشيء الذي يخرج لك بحظك بكذا. لا، ما يصلح، ما يصلح هذا، لان هذا ايضا سيفضي الى النزاع ويفضي الى الخلاف بين البائع والمبتاع. طيب في بعض بلاد الله يوجد محلات مثلا، هذا تجدونه في السعودية كثير وأيضا في بعض بلاد أوروبا، يقول لك كل شيء بكذا، يعني هذا الدكان أو الحانوت لو دخلته أي شيء فيه بريال، الحبة بريال، هذا ليس من الغرر في شيء لأنك دخلت وأنت تعلم بأن هذه المعروضات كلها الوحدة منها بريال أو بدولار أو بجنيه، فهذا ليس من الغرر في شيء. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، بيع الغرر أي المغرور، المغرور المجهول، الشيء الذي يقوم على الجهالة، أيضا من إضافة الشيء إلى نوعه، من إضافة المصدر إلى نوعه. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ليس في الدعاء وحده بل في كل شيء أوتي جوامع الكلم، يعني نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هذا يدخل تحته من الصور ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ما لا يحصيه إلا الله. و بعض الإخوة بالأمس سأل عن قضية الطماطم هذه التي تباع في الصفائح، يقول لك الصفيحة به كده ما في مانع، ما في مانع، لكن شرط أن يخلو من الغش، شرطه أن يخلو من الغش. الغش الذي يحصل بأنهم يملؤون يعني جزءا مقدرا من هذا الوعاء بالقش، فأنت تأخذها على أنها صفيحة وهي في الواقع ثلاثة أرباع أو ربما نصف صفيحة، هذا غش. ومن صور الغش الذي يحصل أيضا بأنه يبيعك هذا الطماطم، يضع الجيد في الأعلى والرديء في الأسفل، وهذا عين الذي حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه عليه الصلاة والسلام لما كان في السوق فأدخل يده في صبرة طعام فأصابت يده بللا عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل فيه مطر، فقال هل لا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس منا. مثله أيضا من يبيعون المانجا، فإنهم يجعلون الجيد الحسن في الأعلى والسيء الرديء المتعفن يجعلونه فيه الأسفل، ولربما يأخذها غر. وبمناسبة كون الإنسان يخدع في البيع ده ما عيب يا أخوان، وسيأتي معنا في كتاب البيوع أن واحدا من الصحابة كان يخدع دائما في البيوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا اشتريت شيئا فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة، لا خلابة يعني لا غش ولا خداع، ولي الخيار ثلاثة يعني عندي ثلاثة يوم ممكن أرجع لك المبيع. دي كان رخصة للصحابي ده، لأنه جاء يشكو من كثرة يعني ما يخدع في البيوع. فأنا أقصد بأن الإنسان قد يكون صالحا أو قد يكون مثلا بارعا في علم من العلوم، لكنه يخدع في البيوع، هذا يحصل، وليس دليلا على نقص عقله أو كذا، لكن يعني بعض الناس هكذا طبيعته، لأنه صدوق يفترض الصدق في الناس جميعا. ذكروا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر في السوق ليبتاع قميصا، فوجد غلاما صغيرا فاشترى منه القميص بدرهمين، فلما اشترى القميص وذهب أبو الغلام جاء وكأنه عرف عليا من ظهره، فقال له بكم بعته؟ قال له بدرهمين، يعني الغلام ده كان شاطر، وكما يقولون ابن الفار حفار، يعني ابن التاجر دائما تاجر. فالرجل صاحب البضاعة لحق بعلي وقال له القميص بدرهم وهذا درهم، يعني الولد ده غشاك قميص درهم. فعلي رضي الله عنه أبى، قال له قد أخذ رضاه وأعطاني رضاي، يعني يا أخي أنت ما عندك دخل، الحكاية دي كانت بيننا بالتراضي. والتاجر تعلمون بأنه قد يبيع البطيخة مثلا، قد يبيعها لهذا بخمسين ويبيعها لهذا بثلاثين، وانت وشطارتك. فالمقصود بأن المسألة قائمة على الرضا، بشرط ألا يكون هناك نوع من يعني التدليس والغش أو الأيمان الفاجرة وما أشبه ذلك، إلا هو معلوم في كتاب البيوع. طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن بيع الغرر، ويدخل تحت ذلك صور شتى. طيب، ثانيا النهي عن بيع الحصى وما يماثله، طيب الفائدة الثالثة أن العلة في هذا النهي هي الجهالة، العلة في النهي الجهالة، إما جهالة الثمن أو جهالة المثمن. رابعا هذا النهي يقتضي التحريم من جهة الحكم التكليفي، والفساد من جهة الحكم الوضعي، يعني احنا عندنا الاحكام التكليفية كم؟ خمسة، أليس كذلك؟ يعني اي شيء في الدنيا، اي قول اي فعل ما يخلو اما ان يكون واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها او حراما. كذلك ايها الإخوة الكرام، هناك ده الحكم التكليفي، ثم هناك الحكم الوضعي وهي الأمارات التي نصبها الشارع فجعلها شرطا أو سببا أو مانعا أو صحة أو فسادا. يعني مثلا الشرط كالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. أو السبب، السبب زي مثلا نقول زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ثم المانع، المانع الحدث مانع من الصلاة، مش كده أخواننا؟ لو كان الإنسان جنب أو الإنسان مثلا نام نوما مستثقلا، هذا مانع من الصلاة، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ثم بعد ذلك الصحة والفساد. فمن ناحية الحكم التكليفي هذا البيع حرام، حرام على البائع والمبتاع، ومن ناحية الحكم الوضعي هذا البيع فاسد، هذا البيع فاسد. وكلمة فاسد وكلمة باطل عند الجمهور بمعنى واحد. الحنفية رحمهم الله هم الذين يفرقون بين الفساد والبطلان. فأيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيجمع المعنى الكثير الغزير في اللفظ القليل اليسير، يعني يتكلم بكلمة يسيرة عليه الصلاة والسلام لكن يدخل تحتها من الصور والمعاني والأفراد الشيء الكثير. هذا تجد في كل كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لما قال له الصحابي أوصني، قال له اتق الله حيثما كنت، قال له زدني، قال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال له زدني، قال له وخالق الناس بخلق حسن. الصحابي الثاني لما قال له أوصني قال لا تغضب، فردد الرجل مرارا فما زاد عليها لا تغضب، زدني، لا تغضب، لا تغضب. يقول فتأملت فإذا الغضب جماع الشر كله. واحد ثاني يقول له أوصني، يقول له قل آمنت بالله ثم استقم. واحد ثاني يقول له أوصني، يقول له إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. هو نفس معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة. يقول له زدني، يقول له واذكر الله عند كل شجر ومدر. إذا مررت بشجرة، إذا مررت بحجر اذكر الله، واذكر الله عند كل شجر ومدر. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. فالنهي عن بيع الغرر أيها الإخوة الكرام ينبغي للإنسان أن يستصحبه، لا تدخل في عقد من العقود أو في معاملة إلا إذا كنت على بينة من أمرها. ولذلك حتى في عقود النكاح يشترط أن يذكر اسمه العاقدين العروس والعريس، نذكرهم به الاسم. يعني ما يصح أن أقول لك زوجني ابنتك فتقول لي زوجتك ابنتي، لأن أنت عندك زينب وفاطمة وخديجة وحفصة وفلانة وفلانة، بعد ذلك ندخل في النزاع أيهن أريد، أنا قصدت عزة وأنت قصدت بثينة، وندخل بعد ذلك فيه يعني نزاع وصراع.